أن نواصل الحديث عن قصة السحرة مع فرعون. إذن اتقدمت في الحصة السابقة أن فرعون أن السحرة انهزموا أمام سيدنا موسى عليه السلام، ولما ظهر البرهان القاطع أن موسى عليه السلام رسول من رب العالمين بالمعجزة الباهرة التي ظهرت أمام السحرة وأمام قوم فرعون، بحيث يضبع تغريتس تبلع شو كل هذا السحر الذي جاء به السحر، ضبعا تغريين سن ضبعا تسرمغين سن تسرمغين سن يعاد يعني وغات نترقب نترقب من بتة تلفسيون جورن تامرت. ثم في رمشة عين رب سبحانه وتعالى يأمر موسى عليه السلام فيلقي عصاه فتنقلب حية تسعى، ديك تلبسة عجيبة عظيمة غريبة من نوعها، تغريت تدول تلبسة التدول تت كل هذه الحبال وكل هذه العصي. إذن السحرة وهم أهل صنعة السحر في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت رغبا ذلك المنظر، فتيقنوا اليقين القاطع أن هذا لا يكون إلا معجزة من الله سبحانه وتعالى لا دخل لموسى عليه السلام فيها. إذن فاعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، فأعلنوا إيمانهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى. ثم فرعون تبين في الحصة السابقة، فرعون لما خسر هذه الصفقة وخسر هذه الخسارة العظيمة التي لم يكن ينتظرها، هدد السحر عدي دولا في الرينسن، يعني كيف شتمن قبل غونين يغ وندق المكر لتجمت في المدينة لتخسمت لما تسفغ مدن السمدينت، يعني كيفاش تصرفوا كيفاش أخدامه لك غون أو أن نغغ لك غون صلبك وصلبكم في جذوع النخل، يعني يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني فسفوسي مع درز المض نغ العكس فسز المض مع درفوسي، ثم أتني علق في جذوع النخل شكوات النرقب يتطاعد ويتفكر إلى يتمرد على فرعون. ولكن لما كان إيمان هؤلاء السحرة إيمانا راسخا رسوخ الجبال لم يتزعزع هذا الإيمان أمام هذا التهديد، قيما مصرين على موقفهم إننا سجنا غتجد فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كعنا غتجد أدي قيم دنيتيا ولا خصان دي الحق درخلت المعنس، هذا العذاب الذي تهددنا به إن هو إلا عذاب منتهي، ولكن أنك قد في العذاب اللان لا ينتهي. إذن العذاب الدنيوي مهما كان لا يساوي شيئا أمام عذاب الآخرة، فلذلك انقرنا فرعون نحن مضطرين أن نصبر على هذا العذاب، يسمغ أن ننهزم أمام تهديدك لما بعد أن يعذب رب سبحانه وتعالى يوم القيامة العذاب الذي لا ينتهي. إذن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، بعد أن انكشف لنا الحق ولمكن أن نتزلع أن نتنازل عن هذا الحق أبدا. ثم شرعوا في زجر فرعون وفي دعوته إلى الإيمان، يعني تغن أسند حتى يشجع الناس على اتباع الباطل، رب سبحانه وتعالى يقلب تفكيرهم ويقلب عقولهم وقلوبهم رأسا على عقب، دون اثنين تجن دعاية تجن الإشهار تجن الدعوة الصادقة الدعوة القوية إلى دين الله سبحانه وتعالى. ننسى فرعون ومن معه، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أنا رزمنا سي طاوان سي فرعون دوسي لمعاس قرسي وبرسك أباتت جورد أبريد وتلد ديس وهذا طريق الإجرام وهذا طريق العصيان والتمرد على الله سبحانه وتعالى بتد نتيجة فإن له جهنم لا يموت فيها يعني أولي تمتت في تلك النار فيستريح من العذاب ولا يحيى أولا أقصد أن يحيى إكتل حياتي لن يتلذذ بها يعني هو في شقاء دائم لا ينقطع إذن رب سبحانه وتعالى يقصغنني هذا العذاب هو عذاب سرمدي عذاب مستمر فعبر عنه بهذا التعبير فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى يعني عمر كل تمتتوت الذي سكت الفترات للموت يعني ممكن بنادم يعني بخياله أدي خيل أنبتا مادم هؤلاء إلى حركا أنبتا ذي بنادم يحرك الدنيا الطاود كتلوخ تديمت تديني ربي خاطي لا يموت فيها ولتمتت ولا يحيا كذلك أقول لك سيد يحيا يكت الحياة من جديد بشكل لا أدي عاشك الحياة لن فيها الخير وفيها التلذذ وينبغي أن نفهم أيها الإخوة هذا الوعيد ينتظر كل من تمرد على الله سبحانه وتعالى خاطي دق العذاب إلا خاص بفرعون يعني رقبة ربي سبحانه وتعالى يوتد بصيغة العموم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له من هنا شرطية ومن هذه من ألفاظ العموم يعني قعم إلا يقنحد يزوال رب سبحانه وتعالى أوليتوب إذن دون المصير إنه من يأتي ربه مجرما شن فهم مجرما بتا غير أني لاني ناخدش رومن المجرم قعم إلا يقنحد يعصى رب سبحانه وتعالى يتمرد على الله يسر على العصيان لخاطر رب سبحانه وتعالى يصنف مدنينا فنجعل المسلمين كالمجرمين أبت وتلد في صف المسلمين فأنت في صف المجرمين فنجعل المسلمين كالمجرمين كذلك نلاحظ بن شرداني مع أن فرعون من شتقارتهم زفتي الشرع يرس يعني يجو إقل منكر قليل من يفعله يعني أدي أو تسيس الحال أدي عاد ميد بورق سدي بالزانا أتنين لازدياغ الملايكة ازدياغ حديث عهد بالولادة أتنين ثم يعني رب سبحانه وتعالى وليذكر كلش يعني يذكر يغلب يشد يغلب إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم من بعد إنه كان من المفسدين يعني سغد عادي قنحد من المفسدين قعنا غجلس البلشتيج يعني رب سبحانه وتعالى وليذكر كلش ولكن يعني يشهد على أن فرعون دي قنحد إلان من كبار المفسدين في الأرض إذن موني إلان يطغى تجبر من شلين يسر رب سبحانه وتعالى سيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى يجيون تعدى الحدود وين يكل يتوب يا رب سبحانه وتعالى رب يستغفر يعني هذا يدل على قمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده يعني بنادم النتا وليغيس هذه جي الخير دي منس رب سبحانه وتعالى يرزبه ستا وينص يتفاصفوس يشجع تيرغبت ولكن بتيقن حد يختار إلا أن يتمرد على الله سبحانه وتعالى سيني مدام سيني ربي مدام تخير دبريدو تحمل مسؤوليتك أنا غجدس بعد وموني من جراء هذا السبيل تحمل مسؤوليته لخطر شي تخير خاتن الشي سيف غفك زمن نفهم خاتي ربي سبحانه وتعالى انتلي سيف فرعون بشكل جراء بريدو وإنما باختياره وإلا فما معنى الترغيب في طريق الخير إذا كان رب سبحانه وتعالى ليجبرتي لا أدي جور في طريق الشر يعني الخدود العبث وحاشا أن يعبث الله سبحانه وتعالى مع عباده إذن إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى يعني بتي قنحد يجور أبريد رب سبحانه وتعالى من يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات. يعني أن نتتبع آيات القرآن الكريم عندما تتحدث عن جزاء المؤمنين أتنف تربط بين الإيمان والعمل الصالح. مش كانت أغنسبيا رب سبحانه وتعالى أن الإيمان مرتبط بالعمل الصالح. يعني أولي ممكن يجن حد يؤمن ولا يعمل العمل الصالح. نغبي عبارة أخرى، أولي ممكن يجن حد مؤمن ويسر على العصيان. يعني يجن حد يسر على العصيان يراجع إيمانه، يعني بشهادة القرآن الكريم. يعني هذا الارتباط يدل على هذا. ثم آيات أخرى تدل على هذا، أغنينا رب سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني قارن سلسل ننسن لكان أغنو من صربي وجار ومن لكان أغنو من باليوم الآخر بكل مراحله ربي أغنيني وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. إذن الإيمان محله القلب، أغنيني رب سبحانه وتعالى الإيمان غير موجود في قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني قارن كان مؤمنين ولكن سرشوس. كذلك رب سبحانه وتعالى في سورة المعون بتغنيني أغنين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. رقبت داني رب سبحانه وتعالى يا رب جرسني بالسيون. جر الإيمان هو العمل. يعني أبتت للمؤمن هذا الإيمان سوف يقودك في الآخر إلى العمل الصالح. أبت لم تؤمن باليوم الآخر كذلك عدم إيمانك سيقودك إلى العمل الفاسد، يقودك إلى الشر. إذن أرأيت الذي يكذب بالدين دين دوني فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يزجر اليتيم، يحقر اليتيم، يتسل حقوق أمون. إذن نريد أن نقول من وراء هذا الكلام، أيها الإنسان أبت تفيد إيمانك، تفيد إيمانك مثلا تكرد سوى الغيبة مدا سر شوسد، تجد مجموعة من المعاصي سواء يغلب نغض بالسيء، المهم تسر على المعصية، تجد المعصية تستعود دشات، تجد البرنامج السن بالليت اللي تسر شوسد فرب سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس السن بالليت تسر شوسد. المعنى سراجع إيمانك، المعنى ولا خصك تقطع في ربي سبحانه وتعالى ابدا. اذا ربي سبحانه وتعالى يشرط انه باش كتكون من اهل الجنه اذا تعاد تاتي بالايمان والعمل الصالح. الايمان والعمل الصالح ابدا توضيت في المعصيه سرعان ما تتوب وتسترجع. خاطر ربي سبحانه وتعالى ساغني السيول في وسيله يستاهل الجنه في سوره آل عمران، إننا هذه الجنة أعدت للمتقين. من بعد شرحنا من هو المتقي، إننا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من بعد ذكرنا من هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محل الشاهد لي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كلمة دن يصروا أن تحتها ألف سطر. يعني لا يقرن رب سبحانه وتعالى من علامات المتقين أنهم لا يصرون على المعصية، لا يصر على المعصية. خاطئ يقن حد الآن أدج الخطأ بيتعودت، أدج الخطأ ويتعودت نغدج الخطأ أديني أندي. يعني هم يدبت. يعني العلماء قارن حتى ولو كانت المعصية صغيرة ولكن بالإصرار عليها تكون كبيرة. ومن معاني الإصرار الاستهانة بالمعصية، أتيني أندي ومن بعد بتجر. يعني أني لك يغجر لا يسوي شيئا أمام ما فعله فرعون وأمام ما فعله إبليس وأمام ما فعله الآخر. إنش أرقب وتعصر ولرقب إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، يعني لتعصيت رب سبحانه وتعالى رب العالمين لتعصيت. يعني المعنى سولا ديك نشرة ضاب الظن ولكن لا خطر لتعصيد رب سبحانه وتعالى هذا عاد ديك نشرة دازعلو. إذن ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات دعندوني بتاد الجزاء فأولئك لهم الدرجات العلى خلاص نكت المكانة لكت المكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى يكرمهم بالجنة يوم القيامة أغنيني جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. إذن هذه الدرجات العلى ما هي؟ جنات عدن يعني رب سبحانه وتعالى يكرمهم بغابات ببساتين بحدائق خطي بجنة واحدة جنات عدن يعني دار إقامة عدن يعني دار خلود دار إقامة دار استقرار خاطي ديك نشاء ندين جيشك يديما ديما جنات عدن يعني تخيل ديك نشاء إلا لا ينقطع أبدا لا ينقطع أبدا له البداية ولكن ليس له النهاية هذه هي جنة الله سبحانه وتعالى وكذلك العذاب نفس الشيء له بداية وليس له نهاية جنات عدن تجري من تحتها الأنهار كذلك رب سبحانه وتعالى لأن خاطي نهر واحد أنهار وهذه الأنهار قد فصلها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم تعنينا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف خاطي ديس أنهاري جنبرك وإنما أنهار أنهار من ماء غير آسف دي جنوة من دي مصفان يعني أمن الكترات القوة عمرك والقطعا ثم عمرك ليتبدل لون نسن وتبدل الريحة نسن ولا الطعم نسن دي جنوة من دي مصفان دي متبراغان دي محلون لا ينقطع أبدا ماء غير آسن ما معنى آسن متغير لا يتغير غير متغير غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه كذلك أنهار من لبن واللبن ونفهم داني درايب خطر اللبن في العربية داني الحليب إلى خطيرة الحليب سائق الحليب له مواصفات عالية ليس كمواصفات حليب الدنيا من لبن لم يتغير طعمه كذلك ديك الحليب خاطي يتغير خاطي تقدر عرسي كت الوقت هذا عادي تفوح أن غادي عادي سم دائما نظيف دائما له يعني طعمه الخاص وليس كطعم حليب الدنيا وأنهار من عسل وأنهار من خمر لذة للشاربين كذلك يعني رب سبحانه وتعالى باش كغني بين الخمر من الجنة خاطي الخمر من الدنيا تينانا خمر لذة يعني كاع وغاتنسو سيشعر باللذة لذة للشاربين يعني كاع وغانسو من ذلك الماء من ذلك الخمر سيجد فيه المتعة ولكن إلى جانب هذه المتعة لا يجد فيه الأضرار الموجودة في خمر الدنيا رب سبحانه وتعالى ينغ في سورة الواقعة لا يصدعون عنها ولا ينزفون يعني لا يصيبهم الصداع وسنتقتب جنسن وكذلك ولتفق العقل نسن نرقب يعني بعض الناس إلى يتعاطون الخمر كيف حالهم يعني يترقب لما ندرس شيسكيشو يعني تلقيت دي تنجوجي سمارو لمارو حالته حالة يتفوحة من شي جو ولكن خمر خمر الجنة خمر الآخرة دي قلشة قعخلف وأنهار من خمر لذة للشاربين يعني فيه إشارة إلى أنه أيها الإنسان من عمانش من خمر الدنيا سأكرمك سيكرمك الله سبحانه وتعالى بخمر يفوق كل التصور ويفوق كل حدود المتعة واللذة والنشوة في الآخرة ولكن أبتد العكس كان العكس إذن وأنهار من عسل مصفى كذلك أنهار خاطي لكتلب وقالت خاطي لكتل كمية أموني طبزنت أنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات إذن رب سبحانه وتعالى إنه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خاطي لقنا أنهار نوما برك لقنا أنهار إلا متعددة ومن ماء وغير الماء. ثم إن خالدين فيها يعني عمرك ذلك النعيم لا ينقطع. ولكن إن رب سبحانه وتعالى هذا النعيم لا يأتي بالتمني وإنما يأتي بالعمل. إن وذلك جزاء من تزكى. إن وليك جرت الجزاء جرت مقابل نجن حد لن طهر نفسه من الآثام. داني أن نفهم الجنشرة قبت داني هذه الكلمة وذلك جزاء من تزكى يعني ينسب هذا الفعل إلى الإنسان. يعني الإنسان تا يحتاج إلى مجهود يحتاج للجن وعافر يحتاج للجن العمل إلا المتواصل لا ينقطع. رب سبحانه وتعالى إن نغو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اسم الهداية خاتي يشتسم مني هدية على طبق من ذهب. يعني لابد التعرق الغفص لابد التغار الغفص. يعني النموذج إلى نزواف نغمارو يصور لنا يعني هذا المجهود في تزكية النفس. يعني رقبة السحرة فرعون كيف كان حالهم وكيف أصبح. إذن رب سبحانه وتعالى داني لي تشرى إلى حقيقة من خلال موقف السحرة. يعني لولا أن هؤلاء السحرة عفر مع النفسية ما استطاعوا أن يقاوموا ذلك التهديد الذي جاء به فرعون. يعني لمجهودهم مع أنفسهم ولحرصهم على تطهير أنفسهم رب سبحانه وتعالى يثبت دني أن فهمي كنشرة أنه المجهود يكون من الإنسان ولكن رب سبحانه وتعالى انتي تثبت العبد انتي لي التعاوني. يعني سغاد عاد بنادم يود النية إلى أدي جو الخير ربي يتثبت أدي حس قوة عجيبة تحثه وتحفزه على فعل الخير. من شلين رب سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ولكن لابد الاستعداد يكون من الإنسان. يعني وتنجم أيها الإنسان أن تفعل أي شيء وأن تسلك طريق الخير من دون المعونة من الله سبحانه وتعالى. مسح ربي لي قرش إلى دلحد إلى دلعهد غيفي أبتت لتويد النيت أشوف التجارة في طريق الخير. إذن دوني دمعنات وذلك جزاء من تزكى. إذن هذه التزكية مطلوبة من الإنسان لا بد أن يأتي بها وإلا لا يستطيع أن يحقق المطلوب. إمار يعني سؤال يتبادر إلى الذهن أوسن فرعون هل بالفعل حقق وعيده أن يسمى فقط يهدد وخلص. أنت داني في هذه الآيات وليشعر رب سبحانه وتعالى أنه فعل ذلك ولكن فيه إشارة في سورة الأعراف رب سبحانه وتعالى إننا سحر سلا يعني تهددا بهذا الوعيد إننا وهم يخاطبون فرعون وما تنقم منا إلا أنا منا بآيات ربنا إلا أنا منا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إذن ننس باللي يعني يعترضون عليه كيف شغل تعذبد ونحن لم نأتي بأي ذنب وما تنقم منا يعني أغنت عقبد وما تنقم منا إلا أنا منا بآيات ربنا لما جاءتنا. يعني سيد نسو بالأمر المطلوب سيد نسو بما ينبغي أن يكون تخصد أغنت عقبد وما تنقم منا إلا أنا منا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا. يعني حسن أنه لن في موقف صعب يحتاج إلى أن يثبت طلبا المعونة من الله. سواء من ابن آدم داني النبي قندرس لا تغتر بقوتك ولا تغتر بيقينك في الله لابد أن تطلب المعونة من الله. ربنا أفرغ علينا صبرا يعني نحتاج في هذا الموقف إلى كثير من الصبر. يعني كب الضغفن غدا كب الصبر أفرغ علينا صبرا بتدي قن حدي لن يتكبي قلبي دون قن المعوني الشرس ومن